الكلام في الإشارات كلام طويل، لأن أكو مئات يمكن آلاف الإشارات في واقعة الطف. الحسين عليه السلام له خطبة خطبها في المدينة، قال عليه السلام: كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. العسلان هي الذئاب والفلوات هي الصحاري. يعني الإمام يقول أنا أشوف هذه أوصالي قطعها الذئاب تأكلها السباع. سؤال: هل أكلت السباع جسد الحسين؟ لا ما أكلت. هل قطعت عسلان الفلوات أوصال أبي عبد الله الظاهرية جسد يعني؟ لا. تأتي السباع له ليلا مسلمة والقوم تجري نهارا فوقه الرمكة. إذن الإشارة الأولى بهاي المقطوعة السباع والذئاب، هي مو هاي السباع والذئاب الحيوانات المفترسة، إنما يقصد بيها الذئاب البشرية. فشمر وعمر بن سعد وعبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية وسرجون وغيرهم، هؤلاء ذئاب، هؤلاء هم عسلان الفلوات الذين قطعوا جسد الحسين. هاي إشارة أولية. لا خلي ندخل بعد إشارة شوي أعمق. الأوصال شنو معناها؟ أنتوا لاحظوا أنا انتقلت من اللغة الظاهرية، يعني باللغة الظاهرية هذا الكلام ما له توجيه بالمناسبة، لكن أنا تقصدت ما أقرأ ظاهرا حتى أضرب لكم مثال على الإشارات. الأوصال مو بالضرورة الجسد، هذا بالظاهر. باللغة الخاصة الأوصال كل ما يتصل، يعني أوصال الحسين كل ما يتصل بالحسين، كل شيء له اتصال بالحسين، وأجي أنا أقطعه فأنا أحسب على عسلان الفلوات ولو بعد 1000 سنة من تاريخ عاشوراء، وأقول هذا مو صحيح، هذا غلط، هذا خلي يولي، هذا ما أدري إيش، هذا كذا. فأنا من حيث أشعر أو لا أشعر انطبق علي قوله عليه السلام: كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكذا. يعني شنو؟ يعني من أوصال الحسين مثلا الصلاة. حسين يوم عاشوراء يصلي الجماعة، شايفين اللغة؟ من أوصال الحسين الصلاة، أجي أنا أقطع الصلاة، فأنا أقطع بأوصاله لأن أنا أدعي الولاء له وأنا أقطع بأوصاله. من أوصال الحسين مثلا المبدأ، وأنا أتنصل عن مبدئي، أنا أقطع بأوصاله. من أوصال الحسين شعائره، شعائر الحسين، المجالس، الزيارة، الرثاء، المواكب، المآدب، هاي أوصال الحسين. أنا اليوم أجي ب 2018 وأقول هاي شيء، هاي خرافات، هاي ما أدري إيش، هاي كذا، وأنشر وأسولف وكذا وأحكي، أنا أقطع بأوصاله. بلغة الإشارات يعني أنا جاي أسولف، أنا أقطع أوصاله. الآن المرأة إن لم تلتزم بحجابها كأنما تقطع بأوصاله، لأن هاي كلها متصلة بيه السالفة كلها. الأخ اللي ما عنده علاقة طيبة بأخيه هذا يقطع الأوصال، لأن بعاشوراء أكو قصة اسمها أخوة الحسين والعباس، فهذا يقطع بأوصاله. الصاحب، الصديق اللي يخون بصاحبه ما له علاقة بصاحبه كذا، هذا يقطع بأوصاله. كلها هاي متصلة بي. شوفوا الآن الدائرة قد صارت كبيرة. قضية الحسين صارت بس مجلس، لو قضية الحسين صارت معاملات، لو صارت علاقات اجتماعية، لو صارت علم ومعارف وأسرار، شفت وسعت.